بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبل الصدى، قال: وتكسر إنا في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، نعم والقول نحو قال إني عبد الله، نعم وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواضع كسر همزة إن وأنهما حرفان من الحروف المشبهة بالفعل كما ذكرنا لكم سابقا، إلا أن كلمة إن بكسر الحمزة لضعف شبهها بالفعل لا تغير معنى الجملة، بخلاف أن بفتح الحمزة فإنها لقوة شبهها بالفعل تغير معنى الجملة. فإذا كان المقام والمحل مقام الجملة محل الجملة مثلا، تكسر همزة إن، لأن إن لا تغير معنى الجملة، بخلاف أن. أما إذا كان المقام والمحل مقام المفرد، هناك تفتح همزة إن. إذن أين هذه المواضع التي تكون مواضع الجملة شيخ يقول: وتكسر إن في الابتداء، يعني في ابتداء الكلام محل الجملة، فالجملة تقع في ابتداء الكلام، كما تقول: إن زيدا قائم، في الجملة في ابتداء الكلام، حتى لا تغير يعني الجملة معناها. وكقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، زميرنا مبني على السكون في محل النصب اسمها. أنزل فعل نا، فالزمير يعني متكلم فاعل هو مفعول به، والفعل مع فاعله مع مفعوله جملة فعلية في محل الرفع خبر إنه، يعني وقع إن في أول في الابتداء، فتكون مكسورة إنا أنزلناه. وكذلك مثل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فإنا كذلك نا ضمير المتكلمين أو المعظم نفسه، اسم مبني على السكون في محل النصب اسم إن، أعطى مع فاعله نا مع مفعوله الأول كاف ومفعوله الثاني الكوثر، جملة فعلية في محل الرفع خبر إن، فقد كسرت الكسرة في إن في ابتداء الكلام. وكذلك بعد حرف الاستفتاح، يعني حرف التنبيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا استفتاحية تدخل على الجملة الابتدائية، فإن حرف من حروف المشبه بالفعل، أولياء منصوب بالفتحة الظاهرة ومضاف إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مخفوض بالكسرة الظاهرة، أولياء اسم إن، لا خوف عليهم خوف مبتدأ، عليهم خبر، ولا هم مبتدا يحذرون خبر عطف على الجملة الأولى والجملتان في محل الرفع خبر إنه. فإذا من مواضع التي تكسر همزة إنه ابتداء الجملة. وكذلك بعد القسم شيخ يقول بعد القسم معناه مثلا لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة، فهناك تكسر الحمزة لا تفتح. والله إن زيدا قائم، فهناك الجملة جواب القسم، وجواب القسم لا يكون إلا جملة. وكقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. إذن كتاب المبين مقسم عليه، الواو للقسم، كتاب مجرور بواو القسم، مبين صفة الكتاب، إن كذلك من الحروف الناسخ مشبه بالفعل، نا مبني على السكون الضمير اسم إن، أنزلناه الجملة في محل الرفع خبر إن. فإن وقع هناك وقعت مع اسمها وخبرها جوابا للقسم، وجواب القسم لا يكون إلا جملة. إذن والكتاب المبين إنا أنزلناه. ومثله قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. قرآن الحكيم مجرور بواو القسم، إنك لمن المرسلين. إن من الحروف النواسخ، كاف الضمير مبني على الفتحة في محل النصب اسم إن، لمن المرسلين خبر إن، لام للتوكيد. يعني هناك دخل إن في جواب القسم، لأن إن لا تغير معنى الجملة، وجواب القسم لا يكون إلا جملة. والموضع الثالث من المواضع، يعني الشيخ يقول وبعد القول، أي يعني أن تقع محكية بالقول، يعني أن تقع إن مع اسمها وخبرها مقولة القول، فإن مقولة القول لا تكون إلا جملة، مفرد لا تكون، لا يكون مقولة للقول، كقوله تعالى قال إني عبد الله. فإني هناك إن حرف من الحروف المشبه بالفعل، ياء المتكلم مبني على السكون في محل النصب اسم إن، عبد الله مضاف مضاف إليه خبر إنه، عبد مرفوع خبر إن مضاف إلى لفظ الجلالة. فإن مع اسمها وخبرها في محل النصب مقولة للقول، إذن مقولة القول لا تكون إلا جملة. فهذا المحل كذلك من المواضع التي تكسر همزة في إن. والموضع الرابع أن تقع اللام بعدها، يعني إذا وقع اللام بعد إنه، يعني في خبر إنه، أو مثلا على اسم المتأخر لإنه، أو على معمول الخبر إنه، أو على ضمير الفصل، فإن هناك تكسر. لماذا؟ لأن هذا اللام لام الابتداء، كما قال سيبويه لام الابتداء، ولام الابتداء يعني تؤكد مضمون الجملة لا المفرد. فإذا دخلت لام بعد إن لابد أن تكون بعد إن جملة، لأن اللام تؤكد معنى الجملة، مضمون الجملة لا مضمون المفرد. فإذا تكسر الهمزة في إن إذا دخل بعد إن اللام، وهذا اللام كذلك تسمى باللام المزحلقة، لأن اللام دخلت لتوكيد مضمون الجملة، ومحل التوكيد في أول الجملة، ولكن لما دخلت إن أيضا في أو في للتوكيد في أول الجملة فلا فزحلقت هذه اللام في وسط الجملة على الخبر أو على الاسم المتأخر أو على الضمير الفاصل أو على معمول الخبر المتوسط. يعني اللام هذه تسمى لام المزحلقة أيضا، يعني محل للتوكيد أول الكلام، ولكن زحلقت هذه اللام في وسط الكلام لأجل يعني كي لا يجتمع يعني حرف التوكيد في موضع واحد، ولكن زحلق اللام لا إن لأن إن عاملة، فلو أخر هناك يتقدم معمولها عليها، فلأجل هذا زحلقت اللام لا إن لأن اللام ليست عاملة. كما في قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والأصل أن إن تفتح حمزتها بعد العلم وبعد الظن، لأن العلم والظن يقتضيان المفعول، والمفعول يعني يكون مفردا لا جملة، لكن إذا دخلت اللام بعد إن هناك تكسر مع أن العلم يقتضي المفعول. كم في الآية والله يعلم إنك لرسوله، الآن يعلم فعل مضارع، الضمير فاعله عائد إلى نفس الجلالة، إنك إن حرف من الحروف المشبه بالفعل، كاف مبني على الفتحة في محل النصب اسم إن، لرسوله خبر إن، رسول مرفوع بالضمة الظاهرة مضاف إلى الضمير، ضميره كذلك مبني على الضمة في محل الجر مضاف إليه، والمضاف مع المضاف إليه خبر إنه، أن مع اسمها وخبرها سدت في مسد المفعولين ليعلم، ويعلم هو معلق عن العمل لأن اللام الابتداء هي المعلقة لهذا الفعل لفعل أفعال القلوب عن العمل. فهناك لما دخلت المثل لام في خبر إن فإن تكسر حمزتها لأجل هذه اللام لأنها لتأكيد مضمون الجملة. ومثله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد كذلك يقتضي المفعول، فليكن أن بالفتحة، إلا أن دخل في الخبر لكاذبون، دخل لام الابتداء في خبر إن، فهناك لابد من كسر إن حتى يعني حتى تفيد اللام التوكيدية التوكيد لمضمون الجملة، لأن إن لا تغير معنى الجملة، فإن المنافقين منافق اسم إن لكاذب خبر إن، دخل اللام في خبر إن فإن يعني تكسر حمزتها لأجل هذه اللام، وإن لم يكن اللام موجود فهناك تفتح لأنه وقع مفعول به، الآن هو كذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني خبر إن يعني مقرون باللام، فلا بد من كسر حمزة حتى تدل اللام على توكيد مضمون الجملة. انظر مثلا فكسر ده بعض يعلم ويعلم ويشهد، أما بعض عالم وشهيدة تفتح الحمزة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. انظر أنكم، أن حرف من حروف مشبه بالفعل لكن تغير معنى الجملة، فكم اسم ضمير مبني على السكون في محل النصب اسم أن، كنتم ضمير كنتم اسم كان، جملة تختانون فعل وفاعل تختانون، أنفسكم منصوب مفعول به تختانون مضاف إلى ضميركم، فتختانون مع فاعله ومفعوله جملة فعلية في محل النصب خبر كان، كان مع اسمها وخبرها جملة فعلية في محل الرفع خبر أن، أن مع اسمها وخبرها مؤول بالمفرد مفعول به لعلمه، لأن علمات يقتضي المفعولة، والمفعول يكون مفردا لا جملة. ومثلها شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله لفظ الجلالة فاعل شهيدة، أنه ضميره مبني على الضمة في محل النصب اسم أن، جملة لا إله إلا هو خبر أن، أن مع اسمها وخبرها مؤول بالمفرد في محل النصب أو مفعول به لشهيدة. هناك تشوف تقرأ أن بكسر الهمزة، يعني فعل مهم في موضع الجملة الهمزة تكسر، في موضع المفرد الهمزة تفتح. ومن مواضع التي يعني تكون موضع الجملة الابتداء، جواب القسم بعد القول، دخول اللام بعد إنه. هذه المواضع الأربعة من المواضع التي تكسر همزة إنه، لأن هذه المواضع من مواضع الجملة. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل. نعم. ويجب مع المخففة إن أهملت. نعم. ولم يظهر المعنى. دقيقة شيخ يقول دخول اللام مثلا لام الابتداء جوازا في باب إنه، كيف يكون؟ يعني يقول ويجوز دخول اللام على ما تأخر من إيش؟ من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول خبرها أو ضمير الفصل بين الاسم إن وخبرها. هذه المواضع الأربعة مواضع جواز دخول اللام، يعني ليس واجبا. وموضع آخر ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. أما إذا خففت إن وأهملت عن العمل ولم يظهر معنى المراد من الكلام، فهناك لا بد من دخول اللام حتى لا يلتبس إن المخففة من الثقيلة بإن النافية. هذا هو قصد المؤلف، يعني دخول اللام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربع أشياء، مثلا على خبر إن إذا كان مثلا متأخر، مثلا كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة. ربك رب منصوب بالفتحة الظاهرة، اسم إن مضاف إلى ضمير كاف مبني الفتح في محل الجر بالإضافة. ربك اسم إن، لام حرف التوكيد للابتداء، ذو مضاف إلى مغفرة، ذو خبر إن. الآن دخل اللام على خبر إن لأن خبر إن مؤخر، وتدخل على اسم إن كان مؤخرا نحو إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة. إذن في ذلك في حرف الجر ذلك مجرور، عبرة اسم المؤخر، عبرة اسم مؤخر، دخل اللام على الاسم إن، ولكن جار والمجرور مقدم يتعلق بخبر إن، أي إن في ذلك لعبرة، أي إن عبرة يعني موجودة في ذلك، معنى هكذا والله أعلم بالصواب. المهم دخل اللام في على اسم إن لكونه متأخر، وكذلك تدخل على معمول الخبر إن كان واقعا في وسط يعني اسم إن وخبرها. إن زيدا لطعامك آكل، دخل اللام على طعامك، زيد اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، آكل اسم فاعل، خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة، لكن طعامك إيش؟ طعامك مفعول به لآكل، ودخل اللام الابتداء على على على المفعول به على معمول الخبر. هناك الآن زائد اسم إن، آكل خبر إن، طعامك معمول لآكل لأنه مفعول به لآكل، ودخلت لام الابتداء على معمول الخبر، وهناك كذلك يعني بارك الله فيكم. نعم إذا تدخل اللام على هذا المعمول لأنه مقدم وقع وسطا بين اسم إن وخبرها إن زيدا لطعامك آكل. وكذلك تدخل هذه اللام على ضمير الفصل. هذا الضمير يقع بين اسم إن وخبرها يسمى بضمير الفصل عند البصريين لأنه يفصل بين الخبر والصفة. يعني إذا كان الخبر معرفة فلا بد من ضمير واقع بين المبتدأ والخبر أو بين اسم إن وخبرها حتى لا يلتبس الخبر بالصفة. فلأجل هذا فهذا الضمير يسمى ضمير الفصل، هذا عند البصريين ويقال له عماد عند الكوفيين، نحو قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. الآن هذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل النصب اسم إن، هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، لام حرف التوكيد دخل على ضمير الفصل. القصص خبري، هذا خبري إن، الحق صفة القصص. فإن مع اسمها وخبرها جملة اسمية خبرية لكن دخلت اللام على ضمير الفصل. لو لم يكن ضمير الفصل يلتبس لأن المبتدأ معرفة هذا والخبر معرفة قصص. فلأجل هذا تدخل اللام ألام الابتداء على ضمير الفصل وهذا الضمير يفصل بين الخبر والصفة. ومثله قوله تعالى ومثله قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الآن إنا ضميرنا اسم إنا، نحن ضمير الفصل، الصافون خبر لأن اسم إنا معرفة والخبر معرفة، وإن لم يكن هناك التباس لأن المضمر لا يوصف ولا يوصف به إلا أن القاعدة صارت يعني كلية دائما تدخل بين المعرفتين. فنحن هناك دخل اللام على ضمير الفصل. وكذلك وإنا لنحن المسبحون، مسبحون خبر لإنا، نحن ضمير الفصل ودخل اللام الابتداء على ضمير الفصل. يعني تدخل اللام الابتداء على أربعة أشياء، على خبر إن مكسورة إن كان مؤخرا، ولا اسمها إن كان مؤخرا، على معمول خبرها إن كان وقع واسطا بين الاسم والخبر، أو وتدخل على ضمير الفصل أي ضمير الذي يقع فاصلا بين يعني مبتدأ بين الصفة والخبر. نعم بارك الله. نعم دقيقة. ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. يعني قد يكون دخول اللام واجبا لكن متى؟ بشرط إذا خففت إن يعني من التثقيل ولم تعمل وأهملت عن العمل ولم يظهر قصد المعنى والمعنى عند من الكلام. يعني ثلاثة شروط، يعني إذا كان مثلا هناك ثلاثة شروط موجودة في إن هناك دخول اللام واجب. مثلا إذا كان إن مخففة واحد ومهملة عن العمل الثاني ولم يظهر قصد المتكلم من المعنى. إذا هذه الأمور الثلاثة شرط في وجوب دخول اللام في خبر إنه، كقولك مثلا إن زيد لمنطلق. الآن إن حرف من حروف المشبه بالفعل مخفف من الثقيلة، زيد مبتدأ، منطلق خبر، إنما عملت أهملت عن العمل، مخففة ومهملة، وكذلك لم يظهر القصد من المعنى. لو قلت إن زيد منطلق لعل يفهم السامع أن إن نافية أي ما زيد منطلق، فهناك لابد من دخول اللام على خبر إن حتى يفهم السامع أن إن مخففة من الثقيلة مهملة ليس إن النافية، لأن إن النافية لا تدخل في بعدها اللام التوكيدية. إن زيد لمنطلق، هذا الدخول اللام، هذا الدخول واجب، أي دخول اللام على خبر إن في هذه الحالة واجب، حتى يكون فرقا بين إن النافية وبين إيش؟ بين إن المخففة من الثقيلة. الآن في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، هناك ما دخل اللام بعد إن؟ إن نافية، أي ما عندكم من سلطان بهذا. فإن هناك لو دخلت، لو كان إن مخففة تدخل اللام، كإن زيد لمنطلق، إذن للفرق تدخل اللام الابتداء على خبر إن. ولأجل هذا قد تسمى هذه اللام بلام الفارقة، لأنها تفرق بين النفي والإثبات، هل جملة منفية أو الجملة مثبتة. ولكن فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فدخول اللام على الخبر جائز لا واجب. لماذا؟ لعدم التباس هناك. مثلا إن كان إن مشددة، إن زيدا قائم، ليس دخول اللام واجبا في الخبر، لأن من حركة الاسم النصب والخبر الرفع يعرف أنه إنما ليس إن. أو خففت وأعملت، مثلا إن زيدا قائم، يعرف من نصب إن زيد اسم إن أن إن مخففة من الثقيلة، ليس إن النافية. أو خففت وأهملت لكن ظهر المعنى، أي قصد المتكلم من الكلام ظاهر بأن كان موضع الإثبات، كقول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. الآن مالك مبتدأ، كانت ضمير هي راجع إلى قبيلة مالك، اسم كان، كرام المعادن من كرام منصوب مضاف إلى المعادن، خبري كانت، كان مع اسمها وخبرها الجملة في محل يعني رفع خبر مالك، إن مخففة من الثقيلة ولكن مهملة. هل هناك دخلت لام؟ لا. ليش؟ لأن الموضع موضع الإثبات، يفهم أن المتكلم يريد الافتخار بقبيلته، أي إن مالك كانت كرام المعادن، أي قبيلة مالك كانت كرام المعادن، وما أريد النفي في هذه الجملة. فإذا كان المعنى المراد من الكلام ظاهر فما تحتاج إلى دخول اللام، وإن مالك كانت كرام المعادن مثل هذا. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله. طيب شيخنا. نعم بارك الله. بسم الله عليكم شيخنا. بارك الله. تفضلوا. والذين عندهم أسئلة يرسلونها في المجموعة. طيب طيب. وصلى الله. الله بكم شيخنا. صلى شكرا صلى لكم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. إذا كان أحد عنده سؤال فتفضلوا. سؤالكم في الواتساب إن شاء الله. أنا نذكر لكم جواب.